ومن يصلي كلام كافر له من يقول واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وبنيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبع هداه باحسان الى الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد. يعني انتهينا في اللقاء السابق من عرض مجمل الكلام المتعلق بالمقدمة التي ينبغي لكل واحد منا ان ينظر فيها وان يعني تكون منه بمثابة الاذن من الوقت نظرا لأهميتها ونظرا لانه كما ذكرت في المرة في اللقاء السابق انها بمثابة النية الجميع النية الجميع يعني عند مجيئك او عند ذهابك لاي طريق تلتمس فيه يعني وعند سلوكك لاي مكان تطلب فيه امرا كريما لا بد ان تجمع هذه الاحداث بحيث تكون كما قلت موقع الاذن من الراس منك. وهذه الاهداف التي تكلمنا فيها على شيء من التفصيل الهدف الاول منها هو ايه؟ تعقيد الغاية الذي ما خلق الله الخلق الا لاجله. قام الثاني قولوا تعقيد الدخول في خير الامة وتحقيق شرط الخيرية. نعم اعمالا لقوله تعالى كنتم خير امة اخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كده الشرط الثالث والهدف الثالث لان الثالث من قول قول الناس تعلم ما يتحقق منه مقتضيات وشروط لا اله الا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامه الا بها. تعلم شروط ومقتضيات لا اله الا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامه الا بها. والهدف الرابع كل احد اللي مسؤول عن حفظ الاخر المشروع الحين تبعه قول هذا الرابع نعم العمل على عمارة الارض بدين الله ونشر دين الله في الارض وتعبيد الخلق للخالق والهدف الخالق قول نعم تعلم ما يصح به التصور ويصح به المكتب. قلنا ان هذا الهدف بمثابة الهدف الجامع لان التصور المتعلق بالمعتقد او المتعلق بالعمل او بكل اي قضية من القضايا فهذا التصور هو حقيقة المعنى الذي يسبق العمل لان كل عمل وكل قول يصدر منك هو نابع عن تصور العلم. كل عمل وكل قول يصدر منك هو نابع عن تصور العلم. الذي يعلم علم اليقين ان الله الرزاق لا يسأل احدا سواه رزقا. فالذي يعلم ان الله سبحانه وتعالى له عليه حق الصلاه يصلي ولا يرفع. وكل عبد وكذا والذي يعلم ان الله عز وجل يرفع اليه الذكر والقول الحسن يرفع الله عز وجل ويحمده ويسبحه وهكذا. فكل قول كل قول العمل وراءه تصور تقول فاذا الذي يسلك طريقا للتعلم هيقرا كتاب هيحضر درس معين هيتعلم معلومه معينه عقديه او عمليه. كل من يسلك هذا المكتب وكل من يخطو هذه الخطوات يبنوا هذا المجمع يستجمع فيها بالنقاط الخمس يستجمع في النقاط الخمس طبعا المجمع لن أنا لا يجب وقاطع كده وكما قلنا أن الله عز وجل لا يؤخذك بالنتيجة ولكن يؤخذك بمسلمك وعدل قلبك يؤخذك بإيه بمسلمك وعدل قلبك انت بتعمل ايه وداوي عليه سن قبيل أما حققت ايه فهذا أمر إلى الله عز وجل لأن النتائج ليس سبحانه وتعالى أنا لا أتعلم ناوي أقوى بالمعروف عن المنكر ناوي أكون من أهل الخير وأهل العقيدة الصحيحة فلذلك تحاول أعمل كده إذا هو ده اللي بيتحدث عليه ماذا تعمل وإيه ناوي على إيه فلما تعزم عزما سليما عزما شرعيا جوانية يعني وفي نفس الوقت تسلك المسلك الذي يتناسب هذا العزم وهذه النية فده يكون بمثابة المسلك القويم اللي يتحقق فيه أو تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه رحما سهل الله له طريقا إلى الجنة وده اللي يخليك يعني كمان من الدعاء ومن الخير ما وعد به الله عز وجل ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الملائكة وتضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم أو رضا بما يصنع طالب العلم أو رضا بطالب العلم فشوف انظر يعني الأمر رضا عظيم جدا الأمر رضا عظيم جدا فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن القصد وحسن المنفق الذي يرضى به عنه نسأله عز وجل أن يصحح مقاصدنا أن يصحح مقاصده لأنه لا يملك ذلك إلا هو سبحانه وتعالى جل في العلا لأن المقاصد لحماية القلوب والقلوب إليه وحده أنا عشان يوسف وسليمة ده أمر أنا أتمناه لكن لا يعينك على ذلك ولا يرزقك به إلا الله عز وجل ولذلك الشعب الثلاث كان يقول أعظم ما يعالج في العمل معالجة النية أعظم ما يعالج في العمل أعظم شيء لكم في النية مجهود معالجة النية وبرضه انت لابد تفهم ان هناك ابوابا من الخير وراءها اجر كبير وراءها اجر عظيم يضيع منك بسبب معرفه عدم معرفه النية التي تليق وهذا المقام يعني مثلا ان يطلق عليك باب احد الانسان فانت يا سيدي ستعامله بعدمك يعني تجلسه على في الحبل وتصحح له في المجلس وتطعمه من طعامه او تسقيه من شرابه لا لشيء الا لانه ينبغي ان تفعل ذلك وقد يكون في هذا المقام ان تنوي ان ذلك من الايمان ويجوزك ان تستحضر وتعزم بقلبك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليؤمن به لكن مين لكن مش لاحظات على المعرفة هي بحسب العالم فلو انت نظرت الى رجلين احدهما استقبل بيته واطعمه وسقاه واعطاه لا يشهد الا لعدمه مش حكم عدده وان يتقبل مرحب الساعة واخر لا يحدث ان يقول ذلك كل تسميات واستقبل من كان يؤمن بالله اليوم الاخر فبيوت المسلم هل يستوي الاسلام بالاجر؟ ابدا لقد يكون الاجر عمله خلق الا من يهوش هل يعلم الاجر ولا هل يعلم القاضي يكون عليه بعض الاجر اليسير باعتبار ان هو قابله باحتياجه لكن دخل هيعمل له الاجر طب ايه فارق في العمل؟ النية مفيش فارق في صورة العمل لا فارق قد يكون نفس المكان ونفس الطعام ونفس الشراب ونفس الاستقبال هو بالضبط مفهوم ليه؟ لكن العدل هذا مثال خف على هذا ما يقع منك في كثير من الامور في كثير من كلامك في كثير من احوالك فبالتالي فدين ده معناه ايه؟ معناه ان صدق العدل وسلامة المقصد يعود على العدل من اجل الكثير فنسأل الله عز وجل ان يوفقنا ذلك أعتقد أن قدمنا بهذه المقدمة حتى تكون بمثابة الزاد الذي ينبغي أن يتزود به كل أحد في طريق يتعلمني وفي طريق دراسة الكتاب حديث مع درس هيقعد يسمع آية بتفسيرها أي مقام وده اللي متعلق بنفسنا الاعجاز يا اخوان ليست متعلقه بدرسنا، بس ان انت تقول والله ده باعتبار ان دي مقدمه دلاله ايه دراسه الكتاب. لكن سيبك انا طبعا غير لازم افهم ان دي عامله لكل امر، للايات اللي بتحفظها، للدرس اللي بتقراه، للشريط اللي بتسمعه، كل جزئية من جزئيات تعلم بينا، كل جزئية من جزئيات رجال الجنة، يبقى مبنية على هذه الأهداف. مبنية على هذه الأهداف، إما واحد منهم أو بمجموعة. مقول؟ أو بمجموعة. يا ربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. لأن العلم رزق. وربنا سبحانه وتعالى جعل الناس فيه إيه؟ درجات. كده ايه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم كده درجات. اذا مين بفضل الله عز وجل في الاخره، فانت تتبع اكتب في الصبر وانت ما من فضل، لكن لا بد ان تقف في محل الرضا حتى اذا سالته الرضا لا تكون واقف في محل الغضب في مساله الرضا. زي الحرام اللي كان يشرب يبقى يلبى الدنيا الصبح وهو ترى يشرب. رغم ذلك الله عز وجل من عطيات وفي محل ايه؟ الغضب. مفهوم ان ايه؟ وفي محل الغضب. او ده الانسان اللي ممكن يكون دلوقتي درس الله الوثيقه. عايز يحدث الناس مصدر ورئاء دي. يبقى في وقت الايه؟ الغضب. في وقت الغضب ايضا لكن لابد عندما ترفع هتفهم السؤال وهتفهم الحاجه الى وليات العطاء وتسأله لازم تنظر. انت في محل الرضا ولا في محل الهدف؟ وانت بتقول فين؟ انت واقف الصف ولا لا؟ احنا لو تخيلنا ان هناك رجل اراد ان ياتي السائلين، اراد ان ياتي السائلين وقال للناس يعني ياتوه، وقف الناس وقف السائلون يكتبون عطاءه على بابه. انت خيالك السائل قاعد في الدور العادي قاعد في مكان يعني كان مو بدأ في البلكونة وقعد كده رجع عليه ويقول للراجل التاني تحت ده اللي هو الوقت ده، ولو طلعت العرض قعدت فوق وبعت مكتوب يا جماعة اسبوع يا القدم جنة. تخيل انت مثلا يعني ده لو فعل مع عبد من العباد، طبعا العبد ده اللي يقف ده مش وقف هو مش وقف هو كفر، وان كنا وقفنا يسمى وقف ايه؟ يسمى وقف مجازا مش كده، لان الوقف الحقيقي هو بس هو فانت ما تبقاش حابب ترجع ليه وقعد في البلكونة وخدالك وبتدري شمخة وتبقى ربك عز وجل ان يعطيك حاجة تبعتها لك وانت قاعد مكانك. يعني لابد ان تقف مع التائهين، تقف مع المتنفين، تقف في موسم الرضا مع اهل السؤال وتفصيله. طبعا راح يروح فين هتقول هتبقى ايه تقول اقف فين؟ لا ده مكتب نعمين مكتب ايه؟ كل هذه سبيل سبيل نعمين ده لكن ايه حاجة نعمين تقف فيه بتواطئه. وكل ما انضبط بضوابط المسلك الشرعي في طلب العلم وتعلم العلم، طبعا زي ما هو ده كل ما على قدرك، سواء راجل مقلد سواء راجل لو حاول افهم شويه بحاول اتعلم اكثر شويه، كل ما على قدرك. المهم ده كله، المهم ده كله لابد ان تعلم انه لن يعلمك معلم ولا بدون كتاب ولا اقول ولا سيعلمك. الذي يعلمك هو الله. ولذلك يقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم، وكم من طالب لعلم لم يحدث. ليه؟ لانه وقفت في الموقف اتلبس الناس يمكن طلبوا بنيه بنيه باطله، طلبوا على غير وجه، طلبه طلبا لامر دنيا لعرض من الدنيا، فطبعا حلمه فبالتالي لازم تفهم ان دي احد اسباب يعني نايمه رضا الله سبحانه وتعالى، كما تعرف ما تعلق بامر العلم والتعلم. هتبقى هذه الاهداف يا اخي ايه؟ يا اخي بمثابه ايه؟ النيه الجامعه. حط كده تكون منك بمثابه الهدر من الراس. مفهوم؟ لا تلتفت هذا عن ذلك. يبقى لما تسوق كده زي ما بيقول عاوز كده حلقه ايه؟ تقوم من كده. يعني معناها لا تنفك عنك، لا احنا في حلقه الاذن لما نقول ان ثابت الايه الاذن من الراس. لا اصل اقرب من الشارع ما يبقاش مجرد ايه؟ اجمالي. اليوم باذن الله تعالى هننظر في التساؤلات التي وردت الينا في طيات المحاضرات التي عرضنا فيها تلك المقدمه. وعاد على عادتنا في الدروس اننا الاسئله التي ترجع في طيات الدروس حتى لا نقطع المساله العلميه التي نحن بنصطدم الكلام فيها لنستمر الدروس متواصله. ثم داخل من المنتج مسألة معينة من النتائج على نظام الكتاب مثلا تأتي من الأبواب نقول بإيه؟ بننظر في التساؤلات التي وردت في خلال المحاضرة. في أكثر أحسن من أو في أكثر من أحسن من أن احنا نرجو أن يكون هناك من يقوم بتسجيلات المحاضرات وبيعها بالخارج بسبب ان هناك من يستطيع الكتابة مع التمرين حتى لا يحدث خطأ في الكتابة يؤدي الى تغيير المتصور وجزاك الله خير. طبعا ده الكلام ما تطلوب وده سؤال يعني اكبر، لكن اعتقد ان في اكثر من الاخوان هنا مسؤول عن سرايا الدروس خاصة الدروس المتعلقة بفتح المجيد التحويلي. ولاحظ محمد موجود هنا بمثل الاخوة اللي هم يريد الشرايا من الفرن يعني المجيد اللي بتسميها الانتظار هو اصلا ايه بيعرف ان هذا بعض. فاكبر عنه بالنسبه لاخوه الاخوات ان اللي يحتاج شرايط هذه الدروس هو بيتابعها وبيعملها يعني بينظمها من اجل الاخوه. فتبقى دي مساله ايه محدوده لانها موجوده، ممكن يكون البعض ما يعرفوش لكن هو موجود وبيتولى هذا الامر لمدى كويس باذن الله. قبل ما نذكر اخواننا في اعلان امس وتنبيه مهم جدا وهو انه تتوقف دوره صيفيه على غرار ما سبق ينظمها المكتب كومنت، وهذه الدوره ينظمونها كل عام، وهذه الدوره دوره تعليميه تمهيديه للاخوه الشباب والمبتدئون وللسائل من يدخل العلم يدرس فيها جملة العلوم الأولية والأساسية، فقه وعقيدة وسيرة وتفكير ومصطلح وحديث وأصول ومشاكل. هذه الدورة شرط للدخول معهد الدعاء اللي هو بالمركز، دورة اجتياز الاختبار الذي يعمل في آخر الدورة بعد حضورها وحضور محاضراتها، اجتياز اختبار اخر الدورة شرط من شروط التحاق المعهد. فيبقى من باب ان يعلم الحاضرون ويبلغ الشاهد الغائب ان الدورة هتبدأ باذن الله تعالى يوم 28 فيه. يوم السبت الموافق 28 فيه. وسيعلم بذلك جدول الايام والمحاضرون والمحاضرات على مدار 8 اسابيع كده. على مدار 8 اسابيع من 28/6 لمده 8 اسابيع متتاليه بندرس كل يوم ماده من المواد يعني اسبوع على 7 يعني من السبت الخميس بندرس ست مواد و كل اسبوع بتاخد 8 يعني كل ماده بتاخد 8 محاضرات من باب تقدمه لهذه العلوم. وكما قلت ان اجتياز الاختبار المتعلق بهذه الدوره شرط في الالتحاق بمعهد اعداد الدعاء القائم بالمركز ان شاء الله تعالى. فيعني يتنبه الاخوان لهذا وسيعلن شروط التحاق بالدوره وجدولها في لوحه الاعلانات ويعلن تباعها. وايضا لها اشتراك قدر رصيد. الدوره لها قدر اشتراك عشان يبقى فيه التزام وتسجيل قدر 10 جنيهات يساهم يعني ويسجل الاسماء الاخوه والاخوات طرف الاستاذ ايهاب. طرف الاستاذ ايهاب هنا في المسجد او الدور الثاني. ان شاء الله تعالى. طيب سائل يقول ما قول فضيلتكم يا ريت دخلنا موضوع الشرائح بس عشان اكثر من اخوه اكثر من اخ وممكن اخوات ايضا بيلحقوا في الموضوع ويقول ان احنا الشرائح عايزينها ونتابعها ورا فيبقى انتوا منين الامر ممكن الاخ محمد هو المتعهد بهذه المساله وبرضه ممكن الامر ده يتخذ فيه سبيل لتدبيره ان شاء الله تعالى. كان يقول ما قول فضيلتكم في شبهة انك لابد ان تتلقى العلم على يد عالم فبعض الاخوة تقول بكلمة عالم كثيرا ويسألون ما هو فلان. يعني مثلا لما يقولوا واحدة فلان الدين يقول لك زيد ده مش يوسف ده يعرف ايه يتعرف الكلام. طبعا الكلام ده يعني سلاح محدد. انا قدمت المقدمة من قبل واعطيت شبه يعني يجب كثير من المحاضرة فيما يتعلق بهذه المسألة ولا مسمعها علميا يا اخوان. ولقد ان عرفت فيها اقوال اهل العلم فيما يتعلق بمسألة التعلم، هل انا لابد ان انا اتعلم من خلال من له سلف في الشيوخ زي كلاوة كده بحيث ابقى عندي سلف في التعلم، ولا يمكن ان اتعلم حتى ممن ليس بفقيه وممن يغلط ولو آية؟ قلنا انه المسألة لما يجي واحد يقول لك من الخير ان تتعلم على بعالم ده كلام بوجهين، وجه حسن وجه قبيح. اما الوجه الحسن فلا شك ان التعلم على يد من تعلم على يد اهل العلم فذلك سبيل النجاة وذلك سبيل الحسن وافضل فيه من الخير ما فيه. يعني افضل بعيد الى من تعلم عند العلماء، يعني ده متعلم من الاهل والاهل متعلم من الاهل وكل واحد علم اهل من يعلم، فده كلام له من الحسن بلده. كان التلاقي على يد العلماء حيث هو ان فلان مشهود له انه عالم وشيء له اصل زمان من العلم والفقه فبلا تتعلم منه، ده شيء حصل ولا لا؟ ده شيء حصل جدا. مفهوم ده الذي حصل في المساله، ان يقال ان تتعلم على يد عالم. الوجه القبيح ان يكون المراد بهذه المقوله هو ابطال التعلم الا بهذا الطريق. ابطال التعلم الا بهذا الطريق. وهذا كلام لم يقله احد. لم يقله احد الا الرجل. لما يجي واحد وتيجي تحدده بعلم او تكلمه بعلم. فيقول لك انت الكلام ده مين وفين وازاي وبتاع ايه؟ ومين اللي علمك؟ ومين اللي تتعلم عنه ده؟ وين صفاته؟ ومين هو؟ ومين شيوخه؟ ومين كلام من هذا القبيل؟ وممكن يقول هذا على سبيل الدعوة إلى الشيء الحسن. لا ينكر ذلك لو كان يقولون شيء حسن وشيء أحسن لا. لكن إذا كان يقول من باب التسخير والتعريف وقتل سبيل التعلم ده شيء قبح جدا. ليه؟ لأنه المتقرر شرعا، المتقرر شرعا أن الرجل له ان يتعلم ويعلم حتى ان لم يكن عالما، بشرط ان يكون ما يحمله لنفسه ولغيره علما. ان الرجل له ان يتعلم ويعلم ما لم يكن عالما، بشرط ان يكون ما يحمله لغيره ما يحمله لغيره علما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل ثق لمن هو افقه منه. لمن يقول وايضا يقول صلى الله عليه وسلم رب حامل ثق وليس بفقيه، يعني ليس هو عالم وليس هو فقيه لكن حمل الثق. حمل ايه؟ بالثق. فالزمن النبي صلى الله عليه وسلم بان يولده وان تنفعه وقال من تولاه امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. يعني رب واحد يبلغ الحديث لا يسمع بساطة من المعلم، لا يسمع بساطة من المعلم من العالم. هذا رجل أتعلم ممكن يجي العلم مع انه مش عالم، ومع ذلك ممكن اللي نقول له يفهم اكثر مني اللي تعلمته من العالم. رب يفهم رب ملكك اوعى من سامع. السامع ده هو مين؟ الذي جلس عند ركب العلماء طبعا على راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب ملكك من السامع هو سمع اوعى وافقى. فاسمها كل دي ادله أثبت من العلماء أن الرجل له أن يحمل لغيره من العلم والدين بشرط أن يكون ما يحمله علم. افهم بشرط أن يكون ما يحمله علم. عشان كده قلنا أن أنت لا يصح لك أن تظل مخلد في الأمر ولا يصح أن تتجرع. يبقى شوف قدامك، يعني أنت بين قوانين بين سنة بين أبراهيم لا صح انك انت تبقى مقتول هو المقلد الذي جلد هنا انت كده ماليش دعوه اللي يقول عليها قول ما ينفعش الهوى ممكن تبتدي كده بالضروره كما قلنا في المحاضره السابقه بالضروره لكن لا سيدك الامر هكذا فاذا تبتدي بقى تنتهي ايه طب انا ممكن اتجرب يعني اتعجل احضر درسين ثلاثه وبعد درسين ثلاثه اعمل ثلاث متعارف ده كلام وراء لان ده في ايه القول على الله بغير علم لكن هل ينفع ابو عبد متعلم وابو عبد ينفع هو متعلم وابو عبد بس الشرط ايه ربع حامل ايه فقه ولا ربع حامل جهل ربع حامل شبهات ربع حامل كلاما واباطيل لا حامل ايه فقه يعني هو بالنسبه للشرع ايه فقه وتعرفين الفقه في الشرع معناه ايه معناه العلم فاللي هو معناه في الاطلاع دقائق العلم ودقائق الفهم الفقه لغه الفهم واصطلاحا دقائق الفهم واضح الفقه لغه الايه الفهم تفهم لها سليمان يعني فهمها واصطلاحا دقه الفهم عشان كده واحد يطلع حديث غير يطلع حديث وممكن اقول لك الفقه كذا مش متلازم بكذا فدي دقه الفهم يؤتيها الله بمتجر كذا يبقى لغه يا اخي ما وجدت سبيلا ان تتعلم على عالم فلا تنفك عن ذلك لكن هذا ليس معناه ان تترك علما انت في امس حاجه اليه بدعوى ان الذي يطير ليس ايه ليس عالما بل انك المهم ان ما يطير علم ولا لا علم ولا لا فواحد يقول لي طيب اذا كان انا بقلد وجاهل وعارف علم ولا مش علم تقول لي انت جابك التسامع الجاري بين الخلق المعيار بتاعك والمقياس هو ايه التسامع الجاري بين الخلق طالما انك انت لا تنقص شيئا ابدا مالكش قدره على التمييز ابدا هنفترض راجل جاهل في حالات معرفش حاجه يبقى يمشي ازاي التسامع الجاري اذا عرف من قرنائه الناس اللي زيه اللي في مستواه تدرهم كلهم بيقولوا راجل درجة بيعرف وراجل بيركب ويفهمنا ويعلمنا ويزيد عندنا الشبهات وبيعرفنا ما نحتاج الى معرفته يبقى الزمك انك ايه؟ تنكدر واضح؟ وتقلده ويقول لك عليه صح وهو ده تمشي عليه حتى لو كان هو ضلال لغاية الى ايه؟ الى ان من الله عليك بسيف من السبيل يبقى انت ليه خروج في مرحلة الضرورة زي اكل الملكة عند الضرورة هل يواقب؟ هل يعاقب؟ هل يصير آثما؟ أبدا، ده زي ما ناكل قدر، لكن طب إذا زالت الضرورة وتغير الحال يبقى ما تبقاش أنت بقى إيه؟ تظل مكتوب بالشخص، لا، مفهوم؟ بل تنتقل بقى، تنتقل كيف تنتقل؟ ودي حاجة الإنسان يراها في نفسه، وزي ما حسيت بعض الفتاوى، لا تقول لك أنا إزاي أعبر؟ دي قضية يعني فيش فيها مرحله البلوغ لغايه ما كنت طفل ثم صرت رجلا او صرت صبيا بالغا عرفت نفسك ازاي ذلك في متغيرات معينه بتحصلها في نفسك صح ولا لا مش بعد انا انت محتاج واحد تروح تقول والله كان انا كده بلغت ولا لا لا ده هي دي متغيرات بتحس ان انت ممكن تحت لك خرج لك شعر حول حالاتك تحت رمتك مسافه دي انت علامات بلوغ فهي التي حصلت فيك لم تكن فيك وانت طفل صغير نفس القضيه في الفهم انت نفسك بدات تشعر هل انت ممن اذا خطبت فهمت ولا انت لازلت غير مؤهل للفهم زي ما واحد يحضر درس لغه عربيه ويقول لي انا وخلاص فاكر انا وخلاص دي عيله عيله قرايب يبقى لي مره واثنين بعد سنتين تجي تقول لي درس لغه عربيه مش انت اللي كنت فاكر انا وخلاص دي تكنيك المنوفية ولا تكنيك تهيئة الكلمة اه لكن هو ايه تأهل لا بقى ودي كان الامور بتحصل معانا لما كنا في الاول كان الواحد مننا يقول كلام يضحك منه الصغير قبل الكبير ولو كان المعلم قدامه قلت ينتهي او يضحك كان ضحك الى ما لا نهاية لكن كان بيطلع عجيب لكن هو يعلم ان انت غير مميز ومن عندكش قدرة وما عندكش مقدمات ولا تبقى ما تسمعه لحد ما انت عنده او في مدركه من احب الناس اليه ومن اعلم الناس في جلسته مثلا بدون اكيد كانت ازاي التفرس والممارنه مش كده؟ ودي كل شيء كل انسان يلمسها في نفسه. فخلاء بنفسك تعلم ان انت كنت وقت من الاوقات ما تعرفش اي حاجه. لا واحد يقعد معانا في الدرس يقول بالزمان انه يبقى عده 500 عام او ما شابه و 800 عام على قول بعضهم و 800 عام على قول بعضهم حتى لقول بعض العلماء يعني يمكن تعويل العلماء. وذلك لثلاث اسباب. السبب الاول انه اعتمد على تاويلات ابن حجر وحده. اعتمد على تأويلات ابن حجر وهذه التأويلات ضعيفة لأن الحديث اللي هو حديث عمره أمه في صحيح حديث الذي أخرجه البخاري أولوه على وجهين، الأول على وجه الحساب والأول على وجه زي الطيوفي وزي ابن حجر، فده وجه ضعيف يعني يناقش فيه عندنا صاحبه ومن استدل به الأول. والسبب الثاني أنه عول في الترجيح بين وجهي التأويل ومال إلى الحساب تعويلا على اقوال اهل الكتاب. واهل الكتاب اقوالهم وان كنا يجوز لنا ان نحدث عنهم لكن بقيد. بقيد حدثوا عنهم ولا تصدقوهم ولا تكذبوا. فكوننا نجعلهم شرطا او قيدا. قيدا في نجعلهم باب للترجيح. باب للترجيح فهذا لا صح ابدا. لا صح ان تعتبر اقوال اهل الكتاب مرجحة عند تأويلات السنة. لا صح. الامر الثالث انه دخول في امر غيبي. دخول في امر غيبي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ده التحفظ الاول بالنسبة للكتاب. التحفظ الثاني ان الكتاب تعلق في الكلام معلق او ذكر قضية لها من اهمية ما لها وهي الكلام على الحرب التي تعرف بحرب هرمجدون. وذهب الذي كتب الكتاب الاخ امين الى انه ان هذه الحرب ستقوم بيننا وبين اليهود وسيكون عام معينا لنا فيها بين الاسفر ومن دول اوروبا. وهذه ظنون. هذه محتملات. كون ان يتم صلب بحرب كبيرة بيننا وبين اليهود هذه نصوص صحيحة. لكن كل ان هي تنزل على وجه يقيني من الخطأ ان تتكلم في الامور المظلومة على وجه يقيني. دائما الوجوه المظلومة تثبت على انها مظلومة. وقد يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل. اما القصر في محل الظن فده قصر. يعني ممكن كانت المسألة دي محتملة. يعني ليها وجه محتمل. بس لما اجي اعرفها بوجه الايه؟ اليقين. ما دام مسألة تمس الشرع لا يصح في المحتمل ان ينزل بلغة الايه؟ القصر. مفهوم؟ فلا تحفظ الثاني. انه خاضع لمسائل احتمالية نحن نوافق عليها بس على وجه الاحتمال وليس على وجه اليقين والقصر. وهو اثبتها على وجه القصر. مفهوم؟ اما بالنسبة لتحفظ الذي اتحفظ يعكس. لكن الكتاب من جهة ما فيه من فائدة الاعلام ببعض الشرائط بتاع والاعلام بوجود التوبة والمبادرة بالاعمال الصالحة قبل وقوع البلاء وقرب الفتن وازمان الفتن والتشرع هذا كلام حسن. هذا كلام حسن. فهذا الذي يمكن ان اقوله مجملا. اما على سبيل التفصيل فهذا لا يقال الا لصاحبه بحسب تقدير الله وتيسير الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت المرأة وكانت وحدها في مصلى النساء، هل تصلي وحدها؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة منفرد خلف الصف. لا الصلاة لمنفرد خلف الصف مع أن دي مسألة طويلة. مش مو يعني لا يتسع المقام لبيانها. لكن لا الصلاة لمنفرد خلف الصف هذا لمن تعمد الانفراد. هذا لمن تعمد الانفراد. أما إذا كانت المرأة وحدها أو الرجل وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وأنا وأمه هو صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم صفا منفرد وهي وقفت منفردة صفا منفرد صفا لأنه لا يزاحم من نساء الرجال. مفهوم؟ فإذا لم يكن في المصلين الجماعة إلا واحد امرأة واحدة يبقى الشرع لا تاخذ إيه؟ تبقى صف منفرد. لو صلى رجل وامرأته كيف تكون الصلاة جماعة بينهم؟ يقف الرجل في موقف الإمام وتقف المرأة في موقف المأموم خلفه صفا منفرد. مفهوم؟ مش تبقى مش اللي هي تستنى لما حد يدخل لا صلاة منفرد هذا لا يتعلق به. هذا لا يتعلق به. ما ما حكم علاج القرآن في النجس والسحر؟ وهل هناك أجوبة صحيحة وما هي؟ وهل يجوز علاج المرأة الأجنبية أو المرأة ينكحوها؟ وأنا يقول لك يجب على العلاج. أولا علاج المس بالقرآن والله هو أمر ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكلما قرأ آية حلت عقدة كلما قرأ آية حلت عقدة حتى حلت عقده التي نفث فيها لبيد بن الأعصم في حادثة السحر المشهورة التي نؤمن بها لثبوتها بصحيح السنة. ومن أنكر حادثة السحر فهو مخطئ خطأ عظيما. من أنكر حادثة السحر فهو مخطئ خطأ عظيما. وإذا أنكر بعد معرفته أن الحديث في الصحيحين فهذا من الابتداع. هذا من الابتداع والضلال. أن ينكر حادثة السحر بعد علمه أنها ثابتة أو ثبت سندها في الصحيحين. في الصحيحين. هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها. لكن ده ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلاج بالقرآن معناه إيه؟ معناه أن يستعين بالله عز وجل ويقرأ القرآن طلبا من الله عز وجل أن يعينه على ما لا حول ولا قوة له فيه وما لا حول ولا قوة له فيه إلا به عز وجل. وهو أمر الجن وأمر السحر وأمر المس وما شابه. لأن هذه مخلوقات لله عز وجل على الحقيقة يمكن أن تؤذي بني آدم من حيث لا يراها ومن حيث لا يعلم مداخلها لأنهم يروننا من حيث لا نراه. لكن جعل الله لنا عليهم السبيل بالحجاب بالقرآن. ثم إنه لا يجوز أن تخصص آيات معينة إلا ما دل الدليل على تخصيصها زي آية الكرسي المعوذات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ متعوذ بمثلهم وكخواتيم البقر. أما ما سوى ذلك يوم ولا أستحب أن يقول رجل هذا مجرد لأن هذا جرء إلى بدعة. يقول الله جربت آيات سورة الصف جربت آيات سورة ياسين جربت آيات سورة الحج جربت آيات سورة إلى غير هذا مما أخاف أن يجر إلى بدعة. ثم هل يجوز أن يأخذ علاج؟ لا يصح أن يأخذ علاجا على هذا إلا إذا كان لا أجر له ولا سبيل له. فإذا أخذ العلاج لا يسميه إذا أخذ الأجر لا يسميه. يقول نريد جعلا على ذلك يعني عايزين أجر على كده قد إيه؟ لا يسمي ذلك وإن أولا قبل القول أو العمل فهل هذا يعني أن ندعو أحدا حتى تمام التعلم إذا كان سألنا العلم أولا قبل القول أو العمل فهل هذا يعني أن ندعو أحدا حتى تمام التعلم أم عندي تعلم نقطة معينة أتدعو إليها ومرأة سيدكم في دعوة سيدكم فقه غيري بمجرد إسلامي وشكرا. هو السؤال هنا طبعا الأسئلة بتاعتي الحقيقة وتركيبة تركيب خطأ. السؤال هذا السؤال يحمل قضيتين. القضية الأولى هو لمس الصحابة واتهامهم بأنهم دعوا على جهل. وهذه مسألة منتشرة بيننا. كثير منا يلمس الصحابة دون أن يشعر. ويجرح الصحابة دون أن يشعر. يقول لك أنت بتتكلم على علم وإزاي وكثير الصحابة كانوا ما يعرفوش حاجة وانزعوا وخرجوا دعاء. ما يعرفوش حاجة وخرجوا دعاء. طبعا الكلام ده لما اتقال يفرح به اعداء الاسلام اكثر من اولياء الواحد ثاني. لان الصحابة رضوان الله عليهم ما دعا احد منهم الا وكان يعلم علم اليقين ما يدعو اليه. واحد يقول لي جاي بمجرد اسلامه دعا. طيب يا اخي هو لما اسلم كم قدر كان العلم؟ كم كان قدر العلم الذي ينبغي ان يتعلمه حتى يدعو اليه؟ قد ايه؟ قد ايه قدر العلم؟ أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بالأنداد والطواغيت. هي ده قدر العلم اللي كان موجود في ساعة إسلام أبي بكر. يعني المجلدات والكتب والمصطلحات وعلم الحديث والتفسير والحاجات اللي أنت راجعها حتى اسمها هي دي كانت كلها. فعلمها الرجل ثم دعا بها. فأين أنت؟ فجاي تقول لي ما هو جايه من بتاع يدعو وأنت زيه بتطلع جاهل برضه تدعو يبقى جاهل الصحابة ده أنت أحسن منهم. طبعا ده لمس وتدريس. مفهوم؟ واحد يقول يعني يمكن ولا يقول ايه؟ يقول لك فهم قوله بان الصحابة بمع قلة علمهم كانوا يخرجون يدعون. يعني على جهة الناس ما نعرفش حاجة تطلع. يبقى لما اطلع برضه من الاخر انا جايبيني لسه من القهوة واطلع اقول بيان يبقى انا زي ابو بكر. طبعا ده من؟ ده تحضير. ده عدل. لكن علم. علم. ولم ينطق حتى تعلم. مفهوم؟ القدر اللي كان موجود من العلم قد ايه حصل ولا لا؟ او حصل قدرا من العلم يستحق ان يدعو به. جاء ابو ذر لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما تدعو وعرف منه انه بيدعو لا اله الا الله وعباده الله وحده ولا ايه الكفر الاجنبي والطاغوت. قال اذهب الى قوم تدعوهم. قال لا لا تذهب بذلك فيدعوك قومك حتى تعلم بامري فاسئلي. حتى تعلم بامري فاسئلي. واضح؟ هو قيد القدر وعايز يدعو لي المسح يديك لان الامر ايه؟ يعني هيبقى الناس او المخالفون اكثر وبالتالي تؤذى اذاه شديده تصبر حتى تعلم بامري يعني الامر النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر ان يعلم به قدره او ياتي الي من ذلك يبقى ايه؟ يبقى يعني لما يسالوك فين الكلام ده؟ ولا منين؟ ولعن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لان الامر كان يستلزم الا يجهر بالدعوه. مفهوم؟ هل يجهر ايه؟ بالدعوه عشان لما حد يقول فين؟ يقول لهم ده في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم دلوقتي قال لي كده. لا ما كانش لسه فقال له لا تجهر بذلك، لكن هو ده القدر. ما نهاهوش ما قالوش ان انت ما فيش دين علم، لكن هو ده القدر من العلم الذي كان من الدين. كالصحابه الذين اسلموا ولم يصلوا ركعه ولم يصوموا ساعه ولم يتصدقوا بدرهم وقتلوا فقاتلوا ايه؟ وقاتلوا فقتلوا فدخلوا الجنه. يبقى دول كان عندهم علم الدين ولا اله الا الله، هي كانت قدر العلم كله. مش كده ولا ايه؟ لكن النهارده بقى عندك من الاعمال والاقوال والله به عليم. فلما تيجي تتعرض للدين هتتكلم ازاي؟ تقول خلاص عامل زي ابو بكر، ما كان جاهل بيدعو، انا باخد برضه زيه. يبقى جلمت ولا لا؟ وتجريح ولا لا؟ تنبه. ده بالنسبه للسؤال. بالنسبه للشق الاول اعتقد ان انا قدمت بمقدمه بينت ما كيف يدعو ومتى يدعو. انت كما قلت ما دمت مقلدا لا تحمل فقها فلا تمكن. فان حملت شيئا من الفقه فايه؟ فأدب. صح؟ حتى لا تقول على الله بغير علم. فانت لست اخرس ولا ابكم ولا اصم. ولكن لك قدره، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا حملت فقها يبقى رب حامل فقه لمن هو افقه منك. اذا عرفت آية يعني علم منضبط لكن انت لا تعرف ولا عندك ثقة ولا تحمل شيء اذا ما الذي ستبلغه؟ لا تبلغ حتى تحمل ثقة. مفهوم؟ طب انت مش عارف مش عارف لسه في مرحلة ما فيش عندك حاجة خالص اذا لا تقول على الله بغير علم. مفهوم يا اخي؟ لا تقول على الله بغير علم حتى لا يكون افسادك اكثر من اصلح. طبعا هناك بعض اسئلة شخصية انا استحب ان اسئلة شخصية تكون يعني والله هو سؤال في خصوصية لكن يهم يعني يهم البعض الكثير. انت بعد معاناة مع الوالد العصري لحبة اخت ملتزمة وعند لقائي هي اول مرة في وجود اهلها قالت انها صارت استجابة منذ 5 سنوات وانها وعلمت وايقنت انها ده الدين. ثم جاء بنظر دور الشيطان والعياذ بالله. علمت من احد الاخوة انها في جاهليتها القريبة كانت على علاقة باخ ملتزم ايام جاهليته وانقطعت تلك العلاقة بالتزامها منذ سنة والنصف فقط. طبعا بيتكلم على مسألة ان 5 سنين وتلميذك تغلب تغلب عليه غيرة وحماسة وحتى ما من قبل الالتزام وتلميذك يغار غيرة طاغية. وبعد ان حددنا ميعاد الشركة طلبت ان اعقد عليها لاراها لان الزواج سبب شيئا اخر. علمت بهذه الاشياء اليوم فماذا افعل؟ مع العلم بان هذه المعلومات تنتقل عن ذاكرتي قط حتى بعد الزواج. ارجو الاستشهاد لانني في حاله فطريه قاتله. ان كانت جاهليه فتعين الله عليها. طبعا هو السؤال ما فيه من الاهميه، هي دي الاهميه اللي فيه ان الانسان ينبغي ان يعرف انه عندما يتقدم لامراه مسلمه او يتعامل مع رجل مسلم ويظهر عليه من الدين ويتاكد له صلاحه وحسن توبته لا ينبغي ان يؤاخذه بثلثه من الماضي وبثلث افعاله وبثالث اقواله وبثالث جاهليته، لا صح. ولا ينبغي ان يجعل الهوى هو الحكم، يقول والله انا عندي غيره قاتله، ولا لما اعرف ان المراه دي كانت فيها جاهليه وكانت فيها اعمال سوء وبعدين اتعايش معاها ابقى تعبان نفسيا. طبعا ده كلام يفقد قيمه كثير من التائبات ويفقد قيمه كثير من التائبين، لان الله عز وجل يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. شكرا ليه؟ كذلك كنتم من قبل. يبقى المساله في الامور اللي زي دي اما تحكم الشرع واما تحكم الهوى. تحكيم الشرع ايه هو تحكيم الشرع؟ ان تعلم ان عدالتها الحاليه حتى بلها تغفر فضل الله تعالى وتمحو ما ايه؟ ما قد سبق. لما جم اهل الجهل يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه ثم اسلموا وعرضوا عليه بعد اسلامهم، عرضوا مسلمين بعد ما هوش اهل جهل، هم كانوا اهل جهل ومسلمين، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاهلياتهم، كنا فينا وكنا فينا وكنا فينا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله؟ يجب ما قبله هو ده المعيار الشرعي. ده المعيار ايه؟ مش انت تقول انا اطمئننت لانها ذات دين، انت فقط اللي بتحكم، فما دمت قد اطمئننت فلا تدع الشيطان ينزغ وتسقط الامور بالهوى. اما دعي الهوى يقول لك لا ده انا عايز وعايز وعايز وعايز. فهذه الامور يعني انا اوصي نفسي واياك الا تكون الامور فيها من هوى. يعني انا ممكن اتزوج خلاص مطمئن ان امرأة اللي هي جاهلين يبقى فعلا شهادة اللي هي ولا حص عليها الايمان والتوبة والانابة، وبعدين اعلم انها كان ليها امر ماضي. شأن سائر اهل الجهل فلم يكن هناك ماض اشد مما كان عليه الصحابة قبل اسلام. ومع ذلك ان هذا كان منقطع لا بالعكس، ما كانش منقطع ابدا، بل كان يعتبر من مراقبهم انهم تخلصوا من هذه الجاهليه. انت لما ترى امراه ذات دين كانت في جاهليتها مصيبه لم يقولوا او كارثه، تعرف ان دي دينها قوي غير متمثله، غير ان هي طالعه الله بيصلوا والله بيصلوا، فطالعه كده طبعا مش طعن في الدين، مش طعن في دينها، لكن اقصد اقول ان ذكرى دينها قد يكون اقوى من ايه؟ من دين التي نشأت، لان النشأة دي عامل ايه؟ مساعد، لكن التي انتقلت وكثرت بجاهليتها زي ما قلنا دي كانت متبرجة بشكل خطير، والان تلبس السواد وتقيم الليل دي حسنة ولا سيئة؟ دي حسنة. فلما تيجي تقول لي ده الامر ده يصدني ويؤرقني ويؤلمني اقول لك هذا داعي الهوى، هذا داعي الهوى. من هم اهل الذكر المذكورون في الايه اللي يقصد ان الايه التي ذكرنا بها من قول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الايه جاء فيها قرينه تبين ان اهل الذكر هم اهل الطب والهندسه والزراعه والكيمياء ولا اهل العلوم الشرعيه؟ ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الزبر يعني ايه يا اخوان؟ الزبر يعني كتب. الزبر جمع زبور، والزبور هو الكتاب. الزبر هي الكتب، سواء كتب للقران التوراه كلهم لا مفهوم؟ انا راجل ما عرفش القران، ان كنت لا تعلم القران فاسال اهل الذكر، يبقى ده بتوع كيمياء. فالايه متعلقه بمن؟ ان كنتم لا تعلمون فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يبقى دي قرينه دلت على ان المراد مين؟ اهل الشرع فقط. فهم اهل الشرع فقط. يقول انا اتوقع ان ما اعمله يجوز ان يقبل الخطا ويحاول يتعلم في المستقبل. انا الحرام مش فاهم السؤال ده، لكن هو بيشير عندي قضيه. واحد يقول والله انا بتعلم ويمكن يكون بغلط. زي ما قلنا ان انت في بداية طريقك وتعلمك، في بداية طريقك وتعلمك انت زادك في هذا النية فقط، زادك في هذا النية والتسامع الجاري بين الخلق. افهم دي كورة، احفظها في ابنك، احفظها في نفسك. انا الان راجل ما اعرفش حاجة ابدا، لقيت قرنائي من اللي بسميهم شباب او اخوة ده او اخوة او مثلا من سني بيقولوا والله ده درس فلان والمكان فلان ده في خير وقع فاني لا اعرف ان يتخيب من شر صدق عزمي وصدق هجرتي الى الله وتزاد ثم هذا القدر من التسامع الجاد طبعا وارد ان ده بقولك ان الراجل اللي انت سمعت عنه خير ده وارد ان ايه ان يكون عنده من الخطأ وعنده من الشطط وعنده خطرا وارد لكن هذا لا يديرك لان انت مقبل على الله بصدق ولا حيلك لك الا هذا يبقى انت تسلك المسلك ده مش من باب الضبط ولكن من باب ما لا حيلك لك الا بسلوكي بعد الله عز وجل مالكش حيلك لهذا فدي بتبقى قضية احتمال خطأ وارد احتمال خطأ مفهوم واحتمال خطأ لكن انت مش عازم عن خطأ من داخل وانت عارف انه في خطأ لان معرفتك بالخطأ من عدم وجودك لم تحدث بعد كيف يعرف الرجل انه قد تحصى قدر كافي من العلم اللازم لتقييم الامور بالصواب عند الامر والنهي انا اجبت على هذا السؤال في طيات المقدمة قدمت بها في درس اليوم دي مسألة عاملة زي بلوغة انك تشوف ان الكلام اللي تسمعه تميز فيه تستطيع انك تعرف حديث صحيح من ضعيف كلام دليل ده كده مسألة دي فعلا واجب لازمة ولا لا وطبعا التميز شيئا فشيئا هل انت او انا تميزي لمسألة زي تمييز عالم من العلماء لكن كم قدر من التمييز ولا لا في قدر من التمييز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهو يقول كيف يعلم المقلد هذا الشرط الذي يتقيد به في التقليد انتوا عارفين قلنا شرط احنا قلنا اخوان ان المقلد العامي المقلد العامي الذي ليس له قدرة على التمييز على تمييز الكلام يعني ومعرفة الخطأ من الصواب له ان يقلد بناء على التسامع الجانب من الخلق مش كده؟ قلنا له ان يقلد من باب الضرورة لكن بقلد مش كده؟ تكمين القلد ده عارف ايه القيد ده؟ ايه القيد الذي ينبغي ان يتقيد به المقلد حال تقليده؟ ايه القيد؟ تقليد من السجود ايه يا اخي؟ انت تعرفيش؟ بس ما فيش وجود محاضر نفسك في الوجود اول مره؟ تقول ايه؟ الا يختار من قلده على هوى وده ده معناه ايه؟ معناه ان هو لا يختار الا لمظن طلب الحق لا يختار الا لانه يحسب بناء على التسامع الجاهل او بناء على ثقته في الاخرين او بناء على ثقته فيه يحسب انه ايه؟ انه صاحب الحق. لا يختار لاي عله لا لقرابه ولا لصحبه ولا لديره ولا لمكب ولا لانه يريحه ولا لانه كل مساله حدث يعني يحس ان المسائل بتاعته بتفيد هواه وسهل عليه لا انما يختار لما ظنت انه ايه عنده الحق ان انا معناه اخد ايه انه اختاره انه قد اختاره بعيدا عن عن الهوى بعيدا عن الهوى هو ده القيم فهو بيسأل سؤال يقول لك كيف يعرف المخلص هذا الشرط واحد يجيب لها السؤال بتاعه ده كيف يعرف المخلص هذا الشرط سؤال عجيب طبعا زي شبيه تسع درس ده او غيره هتقول والله دي بقى حاجه اللي جواك انت بقى اللي هو عامل الهوى او خلو النفس من الهوى هتقول والله السنه سنه في السيد بتاعك فهمت حاجه معينه فلان مقدمات معينه مش عارف فلان قال لي تعالى معايا واسمع كده في واحد معيار معين المعيار ده هو اللي منه تعرف ضبط هذا الشخص طب ما هياش إجابة هذا سؤال كيف تعرف الشرط؟ قال لك أن تخلو نفسك من الهوى تخلو نفسك من الاعتبارات التي بعيدة عن أنك قد اخترت إلا لمجرد مظنة وجود الحق عنده فيعرف الرجل أنه قد أدرك القدر اللازم والكافي لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لما الوقوع في أعطاء الجهل بعلم الشرعي احنا قلنا يا اخوان اني ساعة ما اعرف ذات امر من الامور امر مفاجئ او امر انت تحيا فيه عايش فيه باستمرار زي في بيتك او معاك العمل او في المدرسة او في الجامعة يا اما عمرو طارق يا اما عمرو انت فيه باستمرار. فانت عندما يعرض عليك هذا المنكر بتسال نفسك كانك حاجه موجوده حاجه لا اراديه تقع. هل انت عندك بيان فرعي معلومه تعلمتها قراتها سمعتها في هذا الموقف متعلق بهذا او لا؟ دي قضيه ايضا زي ما اتقالت كيف اعرف انه قد صار مميزا. مساله انت كنت بتتكلم بتفتش في نفسك. انا بصيت لقيت ما بنت بتقول لي ايه هتكلم علي ايه؟ منكر عرضي اهو. طب انا ايه الموقف بتاعي؟ وما انا ايه الموقف؟ معرفش يعمل ايه؟ ما تعرفش يبقى قلنا هتقف. كده؟ مش احنا قلنا الانسان يقف عندما لا يعرف حتى لا يخوض فيه الايه؟ مش ده؟ صح ولا لا؟ طيب اعرف يبقى هقعد عندي اعرف. معنى اعرف او لا اعرف دي قضيه شخصيه قضيه لا اراديه قضيه اراديه جوايا. انا لو عارف نفسي اعرف او لا اعرف فساعه ما يعرض لي الموقف اقول اه ده دي انا سمعت فيها المعلومه الفلانيه تعلمت فيها المعلومه الفلانيه. لكن مفيش قدر من محفوظات ولا قدر من مجموعات هو اللي انا حصلته يبقى انا كده خلاص عندي العلم. لا ده ممكن واحد يبقى يمكن نعرف شيء لكن عندي قدر من المعلومه اللي يتناسب بالمنكر اللي عرض عليه. خد بالك لان في توافقات بقدر ربنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام واعد العده وخرج اليها حتى اذا نزل بصرخه من فيها اثناء صرخه فجاءوا الخبر ان انتشر فيها الوباء لا يرفعون. هو الصحابه اللي معاه كثير قوي اختلفوا يدخلوا او لا يدخلوا. الوحيد اللي عارف الحديث في هذا الجمع الكبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم اجمعين. فقال فجاء عبد الرحمن بن عوف وقد اختلفوا بقى ناس قالت تخش وناس قالت ما تخش. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا اليها ولا تخرجوا منها. خلاص؟ طب بالله عليك المعلومه دي ما كانتش موجوده عندهم. وعرضناهم موقف هم مسافرين وخارجين اهو بلاقوا موقف هو بلاقوا خناقه لازم يقول لك اعمل ايه؟ وده اعلم منك واحسن منك. لكن ما تصرفوش اجتهدوا فيما بينهم بناء المهم علماء صح؟ طب انت راجل جهلاء هتعمل ايه بقى؟ موقف العلماء غير الجهلاء. جهلاء يقف ما يجتهدش وما يقلقش. لكن لو عبد الرحمن بن عوف اكتشف المعلومه بدماغه صح ولا لا؟ راح قال لهم حبيبي الموقف ده في كذا وكذا طبعا. يا معنى ذلك هيحصل ايه؟ انت خلاص عرفوا المعلومه وعم ينفذوا بيه. يبقى الموقف المفاجئ ده يا اما عندك علم فيه يا ايه؟ يا ما عندكش علم. ما عندكش علم تقف. عندك علم تعمل ايه؟ اتصرف بالعلم. ممكن يكون المعلومه دي يعني انت راجل ما انتش عالم لكن عندك المعلومه دي بتفكر مع الموقف ده. يبقى كلما عرض لك موقف هتفتش في نفسك. سمعت حاجه فيها؟ تعلمت حاجه فيها؟ لا ما سمعتش ولا اتعلمت. يبقى ايه؟ هتقف. المقوله دي هتقف. واضح كده؟ عامل ان الظلم الاكبر الفسق الاكبر النفاق الاكبر مخرج من المله ولا لا؟ مخرج من المله ولا لا؟ هو من رحمه ربنا انه لا يجوز النصر. اسئله برضه متعلقه بالصلاه. كنت اصلي ركعتين سنه الظهر القبليه فدخل بعض الاخوه واتموا بي لصلاه الظهر فهل يجوز تغيير النية اثناء الصلاة بنية صلاة الظهر ام لا يصح؟ ام اكمل صلاة السنة وازيدها الى 4 ركعات؟ هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز انك تزيدها الى 4 ركعات ولا تغير النية الى فريضة لان الفريضة لا يصح ان تستأنف نيتها اثناء. لكن النافلة يجوز ايه؟ لانها من جنس واحد من جنس ان لو انت صلي ركعتين نافله خليتهم 4 لا بأس. لو انت وتر بواحده خليتهم 3 لا بأس. كل جنس واحد لكن الفريضه جنس مستقل والنية ركن لابد ان يسبق الايه؟ تكبيرة الاحرام. يبقى ما ينفعش اخش بنية ركعتين هنا في النص اعملهم ظهر اعملهم عصر. لا يجوز الصلاة دي باطلة لا تصير ظهرا ولا تصير نافلة مفهوم؟ طب انا صليت 2 وعايز اخليهم 4 في اللي بيصلوا ورايا ايضا لا يجوز لكن تصلي على ما انت عليه. ولكن السؤال اللي يبقى مسؤول اللي انت ممكن تساله تقول هل يجوز ان اكون اصلي ركعتين سنة الظهر القبلية خش واحد يصلي وراء الظهر نقول اه يجوز ان يهتم الفارق بالمتنفل والمتنفل بالفارق. في حديث قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان يحكم على الناس بالظاهر بس هذا السنة ان من قال لا اله الا الله حرمت يقضوا عن النار، وان كان ذلك تارك الصلاة فليس ليها نحكم على باطنه، هل احكم عليه بالكفر ام لا مثل اكل اللحوم الذي لم يصلي يقول لا اله الا الله. يا اخي يا اخي بارك الله فيك، ارحمني نورك كبار. انا قلت بارك الله فيك ان الاحكام تبنى على الظاهر كفرا وايمانا والله يتولى الصلاة، فان رأينا رجل يشهد ان لا اله الا الله ويصلي هو عندنا ايه؟ مسلم. رأينا رجل لا يصلي هو عندنا كافر ظاهرا، اما هو عند الله ايه؟ فهذا امر ليس لنا، مفهوم يا اخي؟ رأينا رجل يصب الدين هو عندنا ايه؟ كافر، الكفر اكبر، واضح؟ اما هو عند الله ايه؟ بقضية الناس دعوه. رأينا رجل لا اله الا الله بيصلي هو من المنافقين الزنادق عند الله، لكن هو عندنا ايه؟ مسلم. فرق يا اخي، تقول لي انت قلت لي يقول لا اله الا الله يبقى نحكم له بالاسلام الظاهر وتحرم جسده على النار، فدي دخول الخطوط في بعضها. نقول لك حاجه اسمها مرات انتفاع ومرات حب. تحريم الجسد على النار ده متعلق بالانتفاع، وله له مقتضيات، لابد من اخلاص، لابد من يقين، ها افهم، لابد من انقياد، لابد من رضا، ده عشان الانتفاع عشان تحرم الجسد على النار. لكن في الدنيا احنا مستفيدين منك ايه وانت محتاج مني ايه؟ ان تاتي بلا اله الا الله ولا تاتي معها بناقض، ده اسمه حكم ايه؟ حكم الاسلام ظاهرا. افهم يا اخي بارك الله فيك، بتقول لي انت قلت انه لما يقول لا اله الا الله حتى لو بيصليش يبقى حرم جسده على النار ويبقى مسلم، خمس ده خالص يعني ايه؟ لما تكون دي مساله تسمعها ركز افهم. وعشان كده عدم وجود ورقه وقلم معاك، والله انت تظلم نفسك اولا ثم تظلمني ثانيا بان تقولني ما لم اقول، وده ظلم خد بالك، لان انا ما دام قلت الصح، ما دام قلت الحق يبقى ناس الله يتقبل مني ومنك، لكن انت لما تقولني انت اللي ظلمتني، انا هبقى بريء لكن هقاصمك كم كلمه ظلمتني، وده ظلم عظيم. فانت تخشى من الظلم، لان الظلم ده من اسمع ما يلبسه العبد، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجع ايه وجعلته بينكم محرما. لا ما هو مش عظيم، لا مش عظيم، لكن ده من الظلم، لكن ده من الظلم نفس الله عليه السلام. طب لماذا تقع في الظلم؟ ده الواحد لما كلمه الظلم دي ده الواحد لو اهله قالتله اتقي الله لا تظلم ولا انت هتظلمني يرتعد، مش عشان تواضع يقولها، لكن لانه مستشعر ان الظلم ده عواقبه ايه؟ وخيمه، يهلك يوم القيامه. وجعلته بينكم ايه؟ وجعلته بينكم محرما. شوف تاخد بالك انت، هل بعد صلاه الفجر يبدا وقت الكراهه الا ان يصلي سنه الفجر ام هي يصليها بعد الشروق؟ لا، انت تصلي سنه الفجر ولا بعد الفجر، المهم لا تصلي بعد الشروق ولا تصلي اثناء الشروق، الا اذا كنت لم تصلي الفريضه، فصلاه الفريضه لا يتعلق بها وقت كراهه، صلاه الفريضه لا يتعلق بها ايه؟ واحد صحي ساعه الشروق بالضبط، ما يقولش بقى ما استنى نص ساعه كده لغايه الشمس تطلع ما نصلي، لا، يصلي وقتنا من نام عن صلاه او نسيها فوقتها حين يفتقد او يذكرها. افهم، صلاه الفريضه واحد ما صلاش العصر وخلاص فاضل على المغرب خمس دقائق، من ادرك ركعه قبل الغروب فقد ادرك الايه؟ العصر، او فقد ادرك الصلاه. هل يجوز اذا دخلت الى المسجد وكان حامل امام ان كبر الركوع وكنت انا ما زلت في دعاء الاستفتاح، هل اركع وراء الامام بدون ان اقرا الفاتحه بنص الحديث واستدل به صلى من رسول الله يسمى به، ام اقرا الفاتحه وهو في الركوع ولا اركع حتى يتم قراءه الفاتحه حتى اذا كان في فضل الركوع بنص حديثه صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، واي الحالتين التي تصلح عليهما الصلاه؟ لا هذه ولا تلك، لان انت مش مطالب تدخل في الصلاه وانت تعلم ان الامام قد قرب عن الركوع. دخلت انت بعد تكبيره الاحرام ده فين؟ وجدت بيقرا اذا كانت جاهليه او سريه، يبقى اول ما تنتقل به ايه؟ الفاتحه. لكن انت عشان تقول استعاذه ودعاء الاستفتاح وتكون مختار لك دعاء طويل وعايز الامام بقى يستناك الاسبوع الجاي عشان تركع وراه ما ينفعش، ده مش فقه، يعني هو اصلا دخل قبل الامام ما يركع بقليل وبعدين عايز يبدا الصلاه من اولها كان هو لوحده، لا ده الكلام ده بقى الذي يريد ان يقيم سنن الصلاه ومتممات الصلاه يبقى لا تفوت تكبيره الاحرام خلف الامام بحيث يتبعه فيه. والله اكبر الله اكبر. صحيح انت لو لحقت الامام حال القيام ادركت تكبيره الاحرام، لكن لا تدرك الركعه الا بقراءه الفاتحه، مفهوم؟ لا تدرك الركعه، ده على الصحيح، وان كان مذهب الجمهور ان ادراك الركوع ادراك للركعه. لكن الحقيقه ليس عندهم دليل ينتصر، ليس عندهم دليل ينتصر، ولا يقابل ما ثبت من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا لام الكتاب. هل يجوز الصلاه خلف الامام الحريق والمدخن؟ من جهه الجواز يجوز، الا ان يوجد امام عدل، وان كانت العداله مش شرط. معنى يجوز ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شروط الإمامة لم يذكر منها العدالة، ولا كل خليق وكل مدخن ده معناه انه ايه؟ انه مخروم العدالة. يعني انسان عنده فسوق، انسان عنده ايه؟ فسوق، واللي عنده فسوق لا يصح ان، اللي عنده فسوق ماله لا يصح ان، لا يصح ان يعدل، مش ان يعوم، لكن اللي عنده فسوق يصح ان يعوم، فصح امام، لان الامامة ليس من شروطها العدالة. طب انا كمأموم، لا اختار الا الامام العدل. ليه؟ لان ده مقام في الدين ولا مقام في الدنيا؟ في الدين يختار اعداله. يبقى لو في امام عدل ما ينفعش اصلي ولا الفجر، لكن ما فيش غيره وهصلي لوحدي او مش هصلي جمعه، يبقى اصلي خلفه من باب الزواج. من باب ايه؟ قال احد الافاضل انه في التشهد الاوسط في الصلاه نقول التشهد كامل وليس نصف التشهد فقط. وقال ما ليس هناك دليل صحيح على قول نصف التشهد في اوسط الصلاه، والادله على ذلك ضعيفه من توضيح ذلك. صاحب السؤال انا احيل على ان يقرا مبحثا في المغني لابن قدامه تجد فيه راحته. تجد فيه صاحب السؤال اللي هو بيقول ان بعض الافاضل قالوا بعض الثناء اذا كان عنده قدره على تمييز القول يبقى له ان يميز ما بين الاقوال. طيب نصلي ونكمل بعد الصلاه شيئا قليلا. يقول ادرك الركوع، حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. هذا الحديث من طريق ابي هريره رضي الله عنه. وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه الاخرون، لكن مع تتبع سند هذا الحديث وجد ان فيه راوي لم يسمى، وهذا الراوي ليس من الصحابه بل من التابعين، وبالتالي فالحديث فيه جهاله تضر. وهذا هو العمده، وهذا الحديث كنت في اول الامر اقول به ظنا مني انه حسن، ثم لما وقفت على ضعفي صرت لا اقول به. واما حديث ابي بكر فحديث محتمل لا يصح به الاستدلال، ولا يقوى على معارضة ما ثبت في الصحيحين من جدية قراءة الفاتحة. اولا يا اخوان بالنسبة لموعد الدرس، يعني طبعا بنحلف الاخوان عذرا على التأخير في بعض الاحيان، لانه يعني بفضل تعالى من يوم ان اتيت من الحج ولا اعاني من شيء من المرض، يعني اسال الله عز وجل يعافيني واياكم منه ويتم علينا نعمته، وهذا مما يثبطني او يبطئني ويقلل من الجهد بعض الشيء. ولكن مع هذا يعلم الله عز وجل انني احاول ان يكون التقصير في كل شيء الا في الدروس، احاول ان يكون التقصير حتى في عملي ووظيفتي، احاول التقصير يكون في كل شيء الا الدروس. لكن موعد الدرس بالنسبه للنساء او الاخوه والاخوات من السابعه، ويكتئب باذن الله تعالى ان يكون من هذا الموعد حتى ينتهي مع صلاه العشاء. واضح؟ يعني بعض النساء بيقول احنا بنأتي من السادسة والثلث او من السادسة والنصف وبنجلس نتحدث ونتصامر، طبعا ده امر بيكون خلاف الهدي، لكن الموعد ان شاء الله تعالى من السابعة، الموعد الدرس من السابعة. يقول اني احبك في الله، لقد حضرت فضلكم دروس سابقة قلت فيها ان تارك الصلاة كافر كفر يخرج عن الملة والكافر خالد في النار، ويوجد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. رجع الى هذا الامر مع ان كثيرا من المسلمين غير ناكر للصلاه ومعترف انه مقصر ومتكاسل في كافر ايضا ام هو كافر ايضا ام هو في المشيئه افادكم الله. أستحلفك بالله أن تجيب على هذا السؤال. فأصلا هو آسف أني درس لأن أنا أقف عليه إلا الآن أو بعد الدرس يعني. لكن السؤال سواء صحيح موجود أو غير موجود هو يقول يريد أن يقول أن هناك صارف لأحاديث كفر ترك الصلاة، منها أن هناك أحاديث أثبتت أن قوما يدخلون الجنة يخرجون من النار في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان. هذا الحديث هو حديث الجهنميين، حديث ابي سعيد الخدري وغيره كحديث لم يعملوا خيرا قط. وهذه المساله انا احيل الشاهد وغيره على الجزء المتعلق بهذه المساله، وهو تطبيق قواعد صرف الكفر الى اكبر او من اكبر الى اصغر المتعلق بمبحث الارجاع. يعني صاحب السؤال او غيره يسمع هذا الجزء من المبحث على الخصوص، وهو تطبيق قواعد صرف الكفر فيما يتعلق بمسألة ترك الصلاة، الإجابة على حديث لم يعملوا خيرا قط وحديث الجهنميين. واضح؟ انا عشان ممكن المساله تحتاج الى بحث طويل انا اشير على هذا، لكن يبقى معلوم ان المساله مبناها على ايه؟ مبناها على ان هذه النصوص التي فيها لم يعملوا خير الحق والتي فيها يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، هذه النصوص مفترض في اصحابها امرين، الاول ان يكونوا قد حققوا اصل ايمان، والثاني ان يكونوا ان لا يكونوا حققوا. فان قلنا انهم حققوا اصل ايمان يكون التنازع ما هي حدود اصل الايمان؟ يدخل فيها الصلاه ولا لا؟ هي دي مفهوم. وبالتالي يصح الحديث في الاحتجاج لانه بقى محل تنازع، يعني متنازع معاك في ان ايه؟ في ان اصل الايمان داخل في الصلاه، وانت جاي تقول لي الحديث بيقول مش داخل في الصلاه، فين لو حديث بيقول الناس دول هيخرجوا من النار عشان عندهم اصل الايمان؟ وان قلنا ان الناس دول لم يحققوا اصل الايمان بغض النظر عن حدود وقت تدخل فيه الصلاه ولا تدخل، ان قلنا ان هؤلاء القوم لم يحققوا اصل الايمان يبقى قد افترضنا ان قوما ليسوا عندهم اصل الايمان يدخلون الجنه. وقائل هذا قائل بكفران عظيم ومجوز النار للكافرين، مجوز الجنه للكافرين، وهذا ما بيقول به احد. مفهوم؟ ده ملخص المساله، لكن طبعا في اخذ وعطاء طويل. انا احيل على سماع هذا الجزء من المبحث فيما يتعلق بمبحث الدجال. ايهما افضل؟ هل اصلي وراء اخ في صلاة الفجر ام اصلي امام لمسجد لا يوجد احد الامامة، مع العلم بان هذا المسجد لا يزيد عدد مصنع عن 10 افراد، ولا يوجد في المسجد اي دعوة باحتباب المسجد الذي اعتبر ان اصلي فيه؟ طبعا ده سؤال من سئل. الافضل ان تكون اماما وتقيم صلاة صحيحة ولو بواحد، بحيث تشهد لك البقعة باقامة صلاة جماعة وباحياء الدين، لانه احياء الدين في كل بقعة من الارض تشهد للصحابة. ومش محتاج كل اصلي ورا واحد امام بطمئن له واصلي كده، ولا اروح انا اصلي امام في مسجد ما حدش هيصلي فيه. طبعا تصلي اماما في هذا المسجد، تصلي اماما، لكن قبل ان تصلي امام تجتهد ان تحسن القراءة وان تحسن احكام الصلاة، تجتهد ان تحسن القراءة ولو بقدر يسير، هم الكتاب وبعض القرآن، تحسن القراءة وتحسن احكام الصلاة. ما حكم تارك الصلاة غير جاحد لها؟ تارك الصلاة جاحد لها كافر كفران، كفر الترك وكفر الجحود. تارك الصلاة غير جاحد لها كافر كفر واحدة، كفر الترك. واحد كافر كفرين، يعني كفر أبي، يعني كفر فوق كفر مركب، زي ما قال كافرين كم كفر؟ كم كفر؟ كتير مش كده؟ هذا اثنين بقى، ده من ضمن كتير اثنين. يقول في نقطة الشريط الأول، خد بالك بقى من الحاجات الكويسة، تعرف إن في ناس معانا علماء، إن في نقطة الشريط الأول من فتح المدينة، فهمت انك تقول ان الصلاة والصوم انهم ليست بعبادة في اخر الشريط، قلت ان اي عمل يدل عليه الشرع ويعمل باخلاص هو عبادة، فما معنى ذلك؟ لانه ليس عليه هذا الموضوع، لبس عليه هذا الموضوع. الراجل اللي سمع الشريط فهم ان الصلاة والصوم مش عبادة، وجينا في الاخر قلنا انه ايه؟ ان كل عمل دل عليه الشرع ويعمل باخلاص عبادة. فهو بيثبت عليه ده، ازاي الصلاة والصيام مش عبادة؟ ازاي؟ طبعا هو يعني انا التمس كامل العذر، واقول يا اخي لما تكلمنا في المسألة كان المراد بيان معنى العبادة، وان العبادة تنحصر في صورة معينة، وان الصلاة والصيام يمكن ان يكون عبادة باعتبار، وممكن ان لا يكون عبادة باعتبار، ده كلام انتوا فهمتوه؟ ممكن ان يكون عبادة اذا تحقق فيهما معنى العبادة. الراجل اللي دخل صلى في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ارجع ارجع فصلي فلك براجع عبد معرك. والمشركين اللي ذبحوا نذروا وطافوا حول البيت سموا ايه؟ غير عابدين، مع انهم عملوا اعمال هي في الشرع اسمها عبادات. يبقى ده معناه ايه؟ ان الصلاة والصيام والزكاة والحج يمكن ان يكونوا عبادات اذا توفر فيهم معنى العبادة الشرعي الاخلاص والمتابعة، ويمكن ان يكونوا عبادات زي ما الله عز وجل وصف صلاة المنافقين، قال واذا قاموا الى الصلاة قاموا قاموا صلوا لكن كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل، فبقتش عبادة منه، معناها صلاة. مفهوم يا اخي؟ فمش معنى ذلك ان الصلاة والصيام ما تكونش عبادة باطلاق كده، وينفعش تعلم عبادة ابدا وبالاخر يبقى وجيت اخر الشريط بقى انت راجل الكلام. لا تبقى فاهم ان الكلام مفاده تحقيق معنى العبادة الشرعية الذي اذا توفرت الصلاة صارت فيه عبادة، واذا توفرت الصيام صارت فيه عبادة، واذا توفرت الزكاة وفي الحج وفي الذكر. فقول يا اخي مش عارف، وفي ورق كثير او ورد الي يتعلق بان هناك كتاب، هذا الكتاب جمع مبحث متعلق بان الدجال لن يظهر. فهو بيسأل يقول هل لا يوجد دليل او اي شيء يثبت ظهور المسيح الدجال او هو مستحيل؟ كما يقول كان في كتاب استحالات ظهور المسيح الدجال وقتل سيدنا المسيح. طبعا ده كلام دجل، معروف ان مسألة الدجال دي مسألة من اصول معتقدات اهل السنة، وان الدجال ده حقيقة وانه سيظهر وانه اعور، ان ربكم ليس باعور، انما معنى ذلك انه هيخرج واحد اعور فعلا بالخلقة ويدعي انه اله، دي حقيقة. غير بقى احنا لما نقول ان في كل عصر دجاجلة وفي كل عصر دجالين، ما ده كلام من جهة اللي هم يعني يلبسون على الخلق، يدعون النبوة، يلبسون على الخلق معتقداتهم ودينهم، يبغون الفساد في الارض، مش لكن الدجال الذي جاء وصفه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ وما من نبي الا وحذر منه امته، ده كلام حق وسيظهر. وان الذي يريد مزيد بيان في هذه المسألة يقرا لا يتعلق بحديث الدجال في كتاب الفتن في صحيح مسلم، اخر جزء في صحيح مسلم، اخر جزء من اخر مجلد في كتاب الفتن. نعم، هل المرأة التي تاخذ علاج لنزول الحيض هل تنقطع عن الصلاة ام تصلي؟ مع علم انها تستفاد دم الحيض، متى نزل على المرأة دم حيض سواء بأدوية او بغيرها بنفس مواصفات دم الحيض؟ لابد ان تمتنع عن الصلاة والصيام ثم تقضي ايام الصيام ولا تقضي الصلاة. يقول فضيلتكم ذكرت ان الكفر في القرآن كل كفر الا في موطن قالت الاعراب، ولكن قرأت في التفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ابن عباس والكفر ليس بكفر، نرجو التوضيح. ابن عباس يا اخي بارك الله فيك، ابن عباس المسألة هذه يجاب عليها باجابتين. الاجابة الاولى تحقيق المسألة فيما تعلق بقول ابن عباس، ان ابن عباس كان يخاصم قوما من الخوارج فقال ليس الكفر الذي تذهبون اليه، ما كانش في معرض بيان الامة، ما كانش في معرض بيان الكتاب، وقال اما هذه الاية فالكفر فيها ليس الكفر الذي تذهبون اليه، انما كان هذا خطاب للخوارج. والذي يريد ان يتحقق من هذه المسألة يراجع كلام ابي مسلم الذي نقله محمود شاكر في تعليقه على الطبري، والذي نقله عنه احمد شاكر في تعليقه في عمدة التفسير. يقرأ الكلام ده عشان يعرف قول ابن عباس متعلق بماذا. في اجابة ثانية لو واحد قال لا الاثر جاي عام انه سئل عن الايه فقال ليس الكفر انما هو كفر دون كفر، فنقول له ان قول الصحابي لا يخصص القرآن، لا يخصص عموم القرآن، قول الصحابي لا يخصص عموم القرآن، انما الصارف كتاب بكتاب وكتاب بسنة وسنة بسنة. فمعلش ما تعبش منه، انت مطبوع عندك مطبوع زي ان هو كده، لكن هي المسألة لو حققتها علميا هتجد ان قول ابن عباس مش متعارض مع الآية. ولو سلمنا اني على العموم ودي واحد قال لك لا ده النص عادة الاثر جاي على عمومه حتى لو كان متعلق بخطاب الخوارج، نقول ده مش نص مش مرفوع، ده مش مرفوع عشان تحصل فيه عموم الايه؟ عشان تقول لي يا ده صارف. يا اخي السنة في مسائل الكفر لا تصرف بالسنة، مش بقول ولا قول الصحابة، والقرآن يصرف بالقرآن او بالسنة، فاهم؟ يعني مفيش حديث يقول لي قال العلماء في هذا الحديث الكفر اصغر، ما ينفعش. لكن زي ما قلنا كده ان مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في باب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم تقول لي الكفر في الحديث ده كفر اصغر، ليه؟ قال ابن عباس كفر اصغر، ما ينفعش. لكن ينفع تقول لي الله عز وجل اثبت للمتقاتلين من المؤمنين الذين يقاتلون المؤمنين انهم مؤمنين، يبقى الحديث قال كفر والآية قالت كمان، لما جربنا على بعض يبقى الكفر هنا كفر ايه؟ اخر. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بمعنى ذلك قتال المؤمن ايه؟ كفر. طب الآية تقول قتال المؤمن ايه؟ ايمان، يبقى ده اسمه صار. لكن ما ينفعش تقول لي قال مجاهد في الحديث كفر اصغر، افهم عشان يدوبك ثواب فيا، حتى بلاش يمكن يدوبك ثواب فيا. عند إقامة الصلاة هل أقف قبل الإقامة استعدادا للصلاة أم أنتظر حتى يقال قد قامت الصلاة؟ أنا قلت أن المذهب الذي أدين الله به هو مذهب معاذ رضي الله عنه المنقول الذي نقله ابن حجر في كتاب في باب الأذان في كتاب الاذان في البخاري وقول انس كنا نقوم اذا قال كنا نقوم اذا قال قد قامت الصلاة. مفهوم يا اخوان؟ كنا نقوم اذا قال قد قامت الصلاة. يبقى هو ده يبقى هو مثل ثبت الصحابة كانوا بيقوموا لما المؤذن يقول ايه او المسوم او المقيم يقول قد قامت. وقرأت عليكم الكتاب من نفس الصحابة قرأت قراءة ما نقلتوش هل دعاء النبي بعد قضية الجمعة ولا بعد خطبة الجمعة بدعة؟ فما قال بعض العلماء وقرأ سورة العصر بعد ذلك قرأت يقول بالنسبة لمسألة دعاء الجمعة ده دعاء الجمعة ده المشكلة انه هو كبير ولكنه لا يستطيع ان يستدل لا يستطيع ان يستدل افهم المجتهد مالي رجل يستطيع ان يستدل المتبع رجل يستطيع ان يفهم الاستدلال يعني لما يعرض عليه دليل والاستدلال يقول الكلام ده مش مظبوط يبقى الخمس تمام وبالتالي لما يقرا خلافات العلماء باستدلالهم يعرف الراجح من المرجوح من خلال ترجيح بعضهم او استدلال بعضهم مع انه لا يستطيع ان يستدل ما عندوش القدره ان يستنبط اما المقلد فهذا رجل لا يعرف الا يجوز او لا يجوز حرام وحلال ما عرفش غير دي يقول له في السفر اعمل ايه اقصر يقول له اقصر عن يعني حرام عليا لو ما قصرتش يقول له حرام عليك لو ما قصرتش او ده مش حرام عليك لو ما قصرتش حسب مذهبه يبقى المقلد ده بياخد الحكم ده بس ما يعرفش ليه اما المتبع فالمتبع يا اخي لما حلقت مسألة اخلاق هيبقى عنده القدرة بفضل الله عز وجل ان يعرف الراجح فيه اما اللي يفرق من المجتهد اللي يفرق ان المجتهد يستطيع ان يستنبط رجع الكلام ده هو في كتاب الاقسام للشاطبية في الباب الثاني اقسام المنسوب الى البدعة تكلم هو على اقسام الناس عموما وبعدين بقى في تعلقه بالسنة والبدعة قسم التقسيم وبين ازاي ده يبقى صاحب بدعة او صاحب سنة وازاي ده يبقى مقلد وازاي ده يبقى كده يعني كده قسم حاضر ده قسم المجتهد في البدعة غير المتبع فيها غير المقلد فيها كذلك المجتهد في السنة غير المتبع فيها غير المقلد فيها نقول يا اخوانا فيبقى القسمان الثاني والثالث ليس كما ذكرت وليس كما فهمت بل اذا امن الله عليك وصرت من اهل الاتباع ساعتها هتقدر تميز لم يعرض عليك ترك الصلاه كافر ترك الصلاه مش كافر مش هتبقى المساله حادي بادي صحوت اعقاب العلماء كده وتعمل حادي بادي وفي الاخر ايه خلاص هي دي لا انت هتبقى المساله بالنسبه لك ان ينقضح عندك فهم بين باستدلال واضح لاحد المذهبين او الثلاثة او الاربعة اما انا مقلد اذا خلاص اذا قال من اثق فيه ومن اتبعه نظر لضرورة جهلي ان ذلك اصلا غير كافر خلاص انا اصلا ما اعرفش غير كده مفهوم واذا قال من اثق فيه ومن اقلده لضرورة جهلي ذلك اصلا كافر وذلك اصلا خلاص يبقى عندي يلزمني ان ذلك اصلا ايه كافر لان انا من اقلده واثق فيه واتبعه لضرورة جهلي مفهوم اكتب اما المتبع ما بيبقاش المسألة عنده كده عشان بيقول ده هو فاقد للدليل لا هو فاقد للدليل ده هو فاقد للقدرة على الاستنباط واستخراج الاحكام لكن بعد ما تترتب الاحكام وتعرضها عليه يستطيع ان يميز يعني ده هتفتح كتاب زينان الاوصاف ويقرا عرض خلافات المذاهب بعد ما يفتح كتاب زي بيت المجتهد ويقرا عرض خلاف المذاهب بعد يفتح كتاب زي المحلل ابن حزم ويقرا عرض خلاف المذاهب يقدر يفهم صحة الاستدلال من عدمه وضعف الاستدلال من قوته هذه معنى متبع هذه معنى ايه؟ متبع مفهوم؟ لكن لما يفتح كتاب يلاقي نفسه الكلام اللي بيقراه مش فاهمه ويقول لك يا اخي ده لقيته وده عمال يقول كذا وده عمال يقول كذا وعمال يقول الشافعي قالوا فانا احترت دماغي ايه؟ يبقى لازم تفهم ايه بحدودك فعلا دماغك كده فطبعا ما تجيش تقول لي بقى اختار ايه؟ انا بقى من الدليل وحتى لما يجي واحد يكلمك او اللي يعلمك انه ايه الدليل يا اخي؟ تبقى حاجه تفضح حاجه تكسب انت اصلا مش هتفهم لا دليل ولا غير طبعا ده مش غلط انك تسال وانا قلت ان ينبغي المعلم ان يعلم من امامه ويوفيه على طلب الدليل واتباعه لكن بالتربيه الصحيحه لكن انت تبقى مش عارف وعايز تدخل الدليل انا واحد من الناس لما يطلب لي احد الدليل بيستحسن ليس بانه احسن ولكن لقناعاتي الشديده انه لا يصح منهجا للتربيه الا ان تربي من امامك على اتباع الدليل فيمكن طلبوا هذا اللي هو مش فاهمه ومش عارف مش هيقدر يميزه يؤهله فيما بعد شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولذلك كان الاولون ما يعرضون قولا الا ويعرضون جميله، سواء اللي هيسمع ده يفهم الجميل او ما يفهموش. طب ليه بيعرضوه؟ حتى يحفزوه ويعوضوه ويربوه ان الحجة ايه؟ في الدليل مش في قوله هو، هو ملوش لازمة، هو الدليل. عشان كده هم قالوا ما وجدتم في كلامنا موافقة لكتاب الله وسنة رسوله فخذوه، كأنه عايز يقولك ان الحجة والكلام بالدليل، احنا كلامنا ملوش قيمة، عايز يقولك كده، عايز يربيك على كده. فكان دايما لما يجي يعرض ما بيعرضش ايه؟ نحن نقول، نحن نرى، يخرج، لا، بيقول ان المسألة دي القول فيها كذا للدليل كذا، فإذا بإلزامه بيتوقع على ذلك. لما قد يسمعه عالم، قد يسمعه متابع، قد يسمعه مقلد، قد يسمعه جاهل، كله بحسب. سمعت من بعض المشايخ ان اذا كان الواحد جاهل فعلي ان يتابع احد الائمه في كل شيء، وان يتابع في كل شيء وهو معبور عند الله. فما صحه هذا الكلام؟ اعتقد ان انت المقدمات التي سمعتها تبين لك صحه هذا الكلام، ولا لا؟ مقدمات التي سمعتها قلنا ان يجوز لك مع ضروره الجهل ان تتابع واحدا بعينك وتسير خلفه حتى تصير مميزا، تصير مميز بعد شهر اثنين سنة اثنين عشرة، يبقى ده حسب تقدير ربنا، حسب تقدير ربنا سبحانه وتعالى. مفهوم؟ مفهوم؟ حسب تقدير ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان ده الامر ده هيحصل بعد يوم بعد اثنين بعد سنة، دي قضية ايه؟ قضية لا يعلمها الا الله. لكن المهم ان يجوز لك ان تتقيد بواحد، يجوز لضرورة الجهل ولا اطلاق؟ لضرورة الجهل. فاسمع الكلام ده وافهمه، لضرورة الجهل وليس باطلاق. هل يجوز لي ان ادرس مذهب معين واعمل به حتى ان شاء الله اجتهد فيه؟ وهل هذا اسمه تقليد؟ نعم، اسمه تقليد مذموم. التقليد المحمود هو تقليد الجاهل لضرورة جهله لمن يثق فيه ويظن فيه الحق. مفهوم؟ اما ان يتقيد بعد ان صار مميزا بمذهب معين فهذا تقليد مذموم، لان هذا معناه البعد عن التقيد بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم الا من خلال طريق لا يتعداه ولا يتخطاه، والا من خلال قول لا يمكن مخالفه. يبقى قالت المساله بدلا من اتباع النص واتباع الدليل صارت الى ايه؟ الى اتباع قول الرجال. احنا قلنا يا اخوان ان المميز اذا ارتبط بشخص بالرغم من انه صار مميزا وصار يقول بقوله ولا يرى الا بعينه ولا يفهم الا براسه، قلنا ان هذا التقليد او هذا المسار مذموم، ويخشى ان يدخل صاحبه في قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هل هذا ينطبق على اتباع السابقين لمذهب بعض مثل العلم الاربعه؟ يعني ايه الائمه الاربعه؟ تخيلك انت الائمه الاربعه معناه ايه؟ الإمام مالك رحمه الله، أو الإمام أحمد رحمه الله، أو الإمام الشافعي، هل تظن أنه تقلد المذهب إخوة الشافعية قبل منه وبعدين استمر عليه وبعدين علم الناس اللي بعد منه على المذهب كان هو معلمه اللي هو تعلمه قبل أن يصير إماما وعلما في العلم؟ تصورك انت ايه؟ عايز افهم تصورك. تصورك للامام الشافعي مثلا قبل ان يصير علما له في الدين، اقوال من خلال الايات والاحاديث. ايه تصورك؟ واحد يجاوبني، اي حد يجاوبني. تصورك قول. هو كان بيتبع الدليل، امال ازاي بقى ايه من اربعه؟ كمل لي الجزء. ازاي ده بقى اربعة؟ يعني ازاي ده شافعي وده ابو حنيفة وده احمد وكل واحد له طريقة معينة؟ ازاي؟ قليل الحضور فاقول من نشأ منهم نشأ على الطريقة الشرعية هذه الطريقة الشرعية مفادها اتباع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلموا الاسباب الشرعية والضوابط الشرعية التي تقودهم الى اخذ المخائد الشرعية كما اخذها الصحابة الاولون. لكن من المعلوم ان المسائل العملية اللي يسموها الفقه او الفقهية هذه المسائل ادلتها تحتاج الى قواعد وتحتاج الى نظر وتحتاج الى نوع من القياس في بعض الاحيان حتى يعلم حكم المسألة المسكوت عنها في الحاقها المذكور. هذه المسالك بتعتمد على امرين. الامر الاول مدى تحصيل الناظر اللي هو العالم يعني المجتهد للعلوم والمقدمات الشرعية. الايات طبعا بالمصحف خلاص معروف. الاحاديث كثيرة جدا. لم يخفي احد منهم كلها. هذاك الشيخ يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. اذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك كان بعضهم يقيس في المسألة التي فيها نهر. لكن لم يبلغه. فظن ان المسألة ما فيهاش نهر. فعمل فيها بالقياس الذي بطل هذا القياس عند وجود ايه? عند وجود النص عند اخر. فتلاقي ابو حنيفة يقول بالحكم اذا احمد يفسد هذا الحكم. ويبطله. مش عشان خاطر هو بيتخانق على حنيفة وبين انكار قديم. لا. لانه قد بلغه النص. بعدين احمد متأخر. بالنسبه له اخر واحد. فلغه النص الذي لم يبلغ ابو حنيفة. لم يبلغ مين? ابو حنيفة. فلما بلغه هو عمل به. فصار حكم الذي ذهب اليه ابو حنيفة ايه? باطل في المسألة دي. لكن كل واحد منهم لما عمل بماذا? عمل بحكم شرعي. عمل بايه? بحكم شرعي. نفهم الكلام. معنى عمل بحكم شرعي يعني تقيد بالضوابط الشرعية. ونشأ من اجتهاده وعلمه وفهمه قولا في الدين. هذا القول اتبعه من بعده. علمه لهم. اخذوه منه من باب الطريقة الشرعية. ثم بعد ذلك بعدما اخذوه منه من باب الطريقة الشرعية اللي حصل منهم من صار على النهج وصار على الطريقة لنأخذ بالدليل والخير مع المسألة ومنهم من تقيد به بشخصه. فانقسموا الى قسمين. قسم يتبع الشيخ على الطريقة المشروعة وقسم مقلد. مقلد مثلا يقول ان الاهل يمنعون من طلب العلم بحجة التأخر خارج المنزل. الوفقهم لا قولكم في ذلك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما صحة حديث تعلم العلم ولو في الصين. الحديث لا يصح. لكن هناك احاديث كثيرة صحيحة تدل على فضل العلم والحظ على العلم. قال الله تعالى فاعلم. فاعلم. وهذا فعل ايه? امر. بغض النظر ان هو العلم لكن قال فاعلم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الاحكام الثلاثة تعيد باب اريد ان ابقى اليه بالتفصيل. الكلام على التقريب وعلى الاجتهاد والتقريب والاتباع ممكن تجيب عليه كتاب مين يعرف? لا غني اقصار. ممكن فين? اي كتب اصول. اي كتاب اصول. اي مكتبة كده فيها كتاب اصول الفقه. سيكو هتلاقي كتاب اسمه كتاب الاكتفاب اجتهاد. تفتح فيه هتلاقي كلام عن اجتهاد وشروط الاجتهاد وبعدين تحكيم الناس ومش اي كتاب اصول. لكن الكلام على مسألة ان المجتهدين وحدودهم المتبعين وحدودهم والمقلدين وحدودهم ودول حدودهم ايه وتكلفوا بيعطي الكتاب لاعتصام في الجزئية المتعلقة بمسألة اختيار مقلد والتقليد لا ينبغي ان يقلد من يقلد بلا العتصام وزاد من الخلق وان يكون خلقا من هوى وان القلوب دي وكلام ده كله. ده تجد الكتاب الاكبر. لكن تقسيم الى اجتهاد واتباع وتقليد او مقلد عني ده هتلاقيه اي كتاب من كتب الاصول. هل يجوز ان اقرا واسمع لاهل السنه فقط ولا اسمع لاحد غيرهم? طبعا ده لازم انك انت لا تقرا ولا تسمع الا لاهل السنه. ساعه ما تسمع ان في حد احد الناس رمي بالتشيع رمي بالصوفيه رمي بالضلال عليك تسمع له. لان انت طبعا ما دام احنا قلنا ايه? قلنا ان انا بتبع على مظنه انه عنده ايه? الحق وانا ما عنديش قدره على التمييز. يعني ما اقدرش اطبق كلامه واقيس على كتابه السنه ما اعرفش. فزخطت من ضلالي هذا حتى لو وقع الحق وتقال عليه ضلالي ما دام كل الناس قالوا ضلالي يبقى ايه واحد يقول لي طب هذا ان انا بحضر درس ووقت الواحد بيحصل لواحد تاني هل يروح هناك يحصل له ضلالي يبقى ايه يعمل ايه ده فعندها مش تسامح جانبي من الخلق ده نوع من انواع الردح ان ده هنا وده لا وتعالى واوعى لا مش تسمع جالك تسمع جال ده تسمعه من الناس من غير قصد من غير تركيز من غير ما يقال لك لا سيب ده وتعالى عند ده مش المسألة مغربة ولا احماد ولا نصف قول على قول مفهوم لكن تسمع جال دي قضية تسمعها عموما يعني زي واحد قاعد سؤال يقول ان انا قبل ما احضر طلعت وقعت لي انا ورقة يقول ان انا كنت قبل ما اجي واحضر واسمع كان يقول ان انت بتكفر في مغالب التكفير فوجدت غير ذلك الان يقولوا لي ده شوف برضه هو لسه يزال يقولوا له وهيظلوا يقولوا له كده لغايه ما يبقى عنده شيء معين لا يكلم الان يقولوا له ان هذا الشيخ عنده الكفر كفر واحد تخيل واحد يدرس مسائل الكفر كفرين بقاله 10 سنين وبعدين يقال عنه خارج الدرس او لمن لا يعرفه ان هو بيكون كفر ايه واحد يعني انا عندي اي حديث اي كلام في كفر وكفر واحد مش كفرين مع ان انا قلت الاخ مرة انا استحلفك بالله ان تسأل من ينبس مش صعب الورق واحد بعضهم اخرين ان تسأل من يدين بان الكفر كفرين يجيب لك ادلة ان الكفر كفر مع ان انا رأيي عنده كلام يعني ده لا يدين بين الله لكن هو يدين بين الله تقليدا لا اعرف ان لو اعطيه اتيته وقلت له دللني بالشرع لو قال لي كلام علماء هقول له الحق ده فاس كلام علماء لكن يا النهاردة ممكن اطالب كنته هقول لك دللني بالشرع انت معتقد لك ان كفر كفرين انا كنت افهم كده ان معتقد اهل السنة في الكفر والظلم والفسوق والنفاق والشرك انهما اثنان اكبر واصغر لازم لان الكفر كفر واحد عند مين عند الخوارج والمعتزله انا بقى بسال سؤال لك حتى لو معصي لو انت عايز تحتاج انك ما تجاوبش عندي ولا عايز نفس ده وجاوب عليه الدرس اللي بعده لماذا او ما هي الدليل الادله الشرعيه من الكتاب والسنه على ان الكفر كفران مش تقسيم العلماء مش نقول لقد اصطلع علماء اهل السنه او قد ذكروا في كتبهم ان الكفر كفران والشركة سركان وظلم ظلمان لا انا عايز تقول لي من خلال ما تعلمه عشان تبقى انت فاهم على بينه لماذا الكفر كفران صرحا خليك ادله قول احد الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلقت عليكم الشرك الاصغر فكونه سمى ان منه اصغر فايه فهذا في مقابله ما هو ايه اكبر قول هذا احد الادله ده واحد من الوجوه في الاستدلال لكن احنا عايزين تسمية المسألة احفظها يا اخي بعد تقرير القضية يعني ده بناء عن كفر كفرين نقول خلاص لو اثبتنا ان الكفر كفران كلام ده اللي خلقته بالتفصيل في ملاحة الارجاء لو اثبتنا ان الكفر كفران من اي نص جلنا لازم نتأكد هو اي نوع من الكفر مدام الكفر عندنا في الشرع ايه مين اذا لما جينا حديث من ترك الصلاة فقد كفر لازم اقف يا ترى ده من واحد ولا من اثنين؟ من الاكبر ولا من الاصغر؟ لازم طالما بقى عندي اصل من الاصول ان الكفر ايه؟ كفران فاهم؟ هذا يعني لو استأنسنا بيه كدليل لكن ما يعتبرش دليل في المساله لان احنا بنأخر المساله الاول بنقول ان اصلا من اصول معتقدات اهل السنه ان الكفر والفسق والظلم والنفاق والشرك ماله اثنان اكبر واصغر اكبر يخرج من الملة واصغر ينتفي معه كمال الايمان الواجب ولا يخرج من الملة مفهوم وهذا يسمى بلفظ الكفر وهذا يسمى بلفظ الكفر وهذا يسمى بلفظ الشرك وهذا يسمى بصدق ده يسمى اكبر وده يسمى ايه على سبيل التفريق سمي اكبر واصغر لان الشرع نفسه سماه كده مش احنا اللي سميناه هو العلماء اجتهدوا لم يجتهد العلماء بذلك فما يعتبرش دليل لكن زي ما قلت لك من جهه معينه لان ده اللي بيجري بعد ثبوت الاصل لكن الاخ قال دليل اخذ ما قاب عليكم الشرك الاصغر مين يجيب دليل تاني قول لا هو وراكه قول طب ايه دليل كده بتعمل كفر كفر خلاف المسلم في السوق وقتال الكفر. ايه دليل ان دي كفر كفرين؟ قول يا اخو. نعم ده دليل ايضا. دليل من الشرع. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في خطبة ابراهيم: فصدقنا فان كنا اكثر اهل الناس. لان كنا تكفرن. فقامت امرأة من صوت النساء وقالت: يا رسول الله اكفر بالله ورسوله؟ قال: لا، ولكن كنا تكفرن العشير. فاذا ايه؟ ثانية ده اسمه كفر النعمة. اسمه كفر النعمة. لو نوع ثاني قسمين. فلما لما قال كفر ما فصلش ان كنا تكفرن. فالكفرن دي يخش بها كفر يعني يخرج من الملة كلمة تكفرن يرد الحروف ك س راء مش كده عم ايه؟ وثم بين لهم انه ليس الكفر الاكبر. بل هو الكفر الايه؟ ده من الشرع. بدليل من الشرع نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم في هذا الحديث الكفر الى كفرين. مين يجيب دليل ثاني؟ يا اخي بارك الله فيك. يا اخي بارك الله فيك. خليش الواحد يبقى لو يجوز الله ابنك النفر. من حرم الغدر قد اشرك. كل اللي جاب فيه ده؟ كل اللي من فرق قاشر؟ هذا وقف وقف. وقف وقف. يا اخي هذا بعض الاصل. انا اريد تثبيت الاصل اولا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تأثير مسألة في الحديث. في الصحيح صار زي الحديث مثلا من حرم لقد اشرك. وبعدين كفرت لا اله الا الله خلاص ده مش شرك اصلا. ده بعد تأثير المسألة عايز دليل ان الشرع نفسه بيقول لي شرك اثنين والكفر اثنين والظلم اثنين. الشرع نفسه بيقول لي كده. مش ان انا بناء عليه كفر الدم ده. انا مش بتكلم على فرط الكفر ده الكفر الى اكبر او اصغر. لسه قواعد التمييز بين الكفرين. قواعد التمييز بين الكفرين. عدة قواعد. ايه اللي يميز بين كفر كبير وصغير؟ قواعد في قواعد معينة بيميز فيها. لان انا ما بحطش الحديث من حلف بغير لقد اشرك وهو الحادي ده دي كبير صغير كبير صغير كبير. لا في قواعد شرعيه مش كده اللي هي ده دين. لكن انت الان في الاول في اصل موجود في ادله الاخ قال شرك اكبر الثاني قال كفر كفر عشان يعني ده دليل. نفس الشرع نفس الحديث جاء لي يحمل لي قضيه نفس النص بيقول لي خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ده مش لا مش الكفر ده كفر النعمه. يبقى اذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم الكفر ايه؟ اثنين. لان النساء لما فهمت ان كفر بالله قال لهم لا ده واحد ثاني. فنفس الحديث ده اللي علمه اثنين. قول في الاخر بقى لما نزل قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري. فقال يا رسول الله اينا لم يدخل نفسه؟ ما دام الآية بتقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجمعني وإياكم على الحق الذي يرضيه عني وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يهد لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.